إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. الكاتب محمد بن عبد الملك الزيات والخليفة المعتصم. كتب محمد بن عبد الملك الزيات للمعتصم ووزر له ولابنه الواثق بعده خلافته كلها وأياما يسيرة من خلافة المتوكل، وهو أحد من رأس بعلمه وبيانه وبلاغته، وكان أحمد بن عمار بن شاذ البصري وزير المعتصم، فورد على المعتصم كتاب من بعض العمال فقرأه الوزير عليه، وكان في الكتاب ذكر الكلاء، فقال له المعتصم: ما الكلاء؟ فقال: لا أعلم. وكان قليل المعرفة بالأدب، فقال المعتصم: خليفة أمي ووزير عمي. وكان المعتصم ضعيف الكتابة، ثم قال: أبصروا من بالباب من الكتاب. فوجدوا محمد بن عبد الملك فأدخلوه إليه، فقال له: ما الكلأ؟ فقال ابن عبد الملك: الكلأ هو العشب على الإطلاق، فإن كان رطبا فهو الخلا، فإذا يبس فهو الحشيش. وشرع في تقسيم أنواع النبات، فعلم المعتصم فضله فاستوزره وبسط يده، وقال لابن عمار: انظر في الدواوين والأعمال، وهذا يعرض علي الكتب. فلم يرى إطراح ابن عمار لقصوره، ولا بخس ابن الزيات حق منظومه ومنثوره. ثم ورد فتح مدينة بابك على المعتصم فسر به، وأحب أن ينشأ فيه كتاب يبقى ذكره، فأشار ابن أبي داود عليه بتكليفه ابن الزيات ففعل ذلك، فكتب فيه كتابا مشهورا أبر فيه على كل نسخة عملت في ذلك الفتح. ثم قلده وزارته، وكان الواثق حاقدا عليه قبل إفضاء الخلافة إليه لقصة ذكرها ابن عبدوس، وهي أن المعتصم أمر محمد بن عبد الملك أن يعطي الواثق 10,000 درهم يستعين بها على أموره ويصلح بها ما يحتاج إلى إصلاحه، فدافعه بذلك مدافعة متصلة أحوجت الواثق إلى أن شكاه إلى المعتصم، فأنكر عليه تأخير المال عن الواثق، فقال: يا أمير المؤمنين، العدل أولى بك وأشبه بعقلك، ولك عدة أولاد أنت في أمرهم بين خلتين، إما أن تسوي بينهم في العطية فتجحف ببيت المال، وإما أن تخص بعضهم فتحيف على الباقي. فقال المعتصم له: قد رهنت لساني بشيء، فماذا أصنع فيه؟ قال: تأمر لباقي أولادك بأشياء أخر من إقطاعات وصلات، وأن تطلق للواثق صدرا من المال، وأن تدافعه بباقيه، وتتسع أنت قليلا، وندبر الأمر بعد ذلك بما يراه أمير المؤمنين. فقال المعتصم له: وفقك الله، فما زلت أتعرف الخيرات في رأيك والسداد في مشورتك. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.